قال مالك الكتاب لأنه جعل الموت أبوابا. والعلماء رحمهم الله إذا كان الموضوع يترمم أبوابا فإنهم يصدقونه بكتاب، كأن هذه الأبواب تستحق أن تكون كتابا وحدها. أما إذا جعلوه فصولا فإنهم يعنون بالعنوان العام بالباب، يقول كتاب الاستسقاء، الاستسقاء استسآل من السقي ومعناه طلب السقيا، والطلب لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الاستسقاء طلب السقيا فإن معنى ذلك أن الناس محتاجون إليه، وأنهم قد منعوا المطر، ومنع المطر لا شك أنه مصيبة، وهذه المصيبة لا تكون إلا بما كسبت أيدينا، لقول الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيدينا، ولقول الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ومن بركات السماء المطر، ومن بركات الأرض النبات. وقال تعالى ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، أكلوا من فوقهم من ثمار الأشجار العالية ومن تحت أرجلهم من الزروع. ولكن إذا حصل من الناس ذنوب ومعاصي منعهم الله عز وجل ما يريده من فضله لمصلحتهم، ودليل ذلك قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، تقرأ آخر الآية ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وكم من أناس عتوا وضهوا فإذا أصيبوا بما يصابون به من المصائب رجعوا إلى الله عز وجل، لأن الدنيا إذا فتحت كانت سببا للأسر والضر. فإذا قدره الله عز وجل وقدرها ربما يرجع الناس إلى الله. بدأ المؤلف في الحديث الأول عن ابن عمر في حديث له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نقص قوم المكيال والميزان، أي لم ينقص، نعم لم ينقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة. لم ينقص، وفي رواية ما نقص قوم، ومعنى واحد، لأن ما بعد إلا اتفق فيه الأفضل. لم ينقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، السنين جمع سنة، وهي عبارة عن الجد والقحط، كما قال الله تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون. فالسنين معناها الجد والقحط، ولهذا دائما نسمع أصابت القوم سنة يعني جدب وقحط. وقوله وشدة المؤونة، المؤونة هي الكلفة من النفقات وغيرها، فاشتد عليهم لقلة ما بأيديهم من المال، فتكون الأرض منحلة قاحلة، ويكون ما بأيديهم من النقود قليلا، فتشتد عليهم المؤونة مع القحط لأنهم نقصوا المكيال والميزان. المكيال ما يبيعونه بالكيل، والميزان ما يبيعونه بالوزن. ونقص المكيال والميزان له وجهان، الوجه الأول أن يتخذ الإنسان مكيالا ناقصا عن المكيال العرفي فيحسبه الجاهل مكيالا تاما، والوجه الثاني أن يتخذ مكيالا لا ينقص عن العرف لكنه ينقص في كيده، فيكون كمن قال الله فيه: إذا احتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يسترون. وإنما يبتلون بالسنين وشدة المعونة لأنهم لما نقصوا عباد الله حقوقهم ابتلوا بأن نقص الله تعالى معيشتهم من السنين وشدة المعونة. وقال: وجور السلطان عليهم. وجور السلطان عليهم يعني أن يظلمهم ويدور عليهم. فهذه ثلاثة عقوبات في من نقص المكيال والميزان: العقوبة الأولى السنين، والثانية شدة المعونة، والثالثة جور السلطان وظلمه. وجور السلطان وظلمه على وجهين أيضا: فتارة يظلم بالعدوان فيعتدي على الناس بأخذ أموالهم وضرب أبشارهم وغير ذلك، وتارة يكون الجور بنقص الحقوق بمعنى أنه لا يقوم بما يجب عليه من الوفاء للرعية، وهذا لا شك أنه جور يستأثر عليهم ويمنعهم حقوقهم. يقول: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. هذا الشاهد من الحديث: لم يمنعوا الزكاة إلا منعوا القطر من السماء. وارتباط العقوبة هنا بسبب هواه، لأن منع الزكاة فيه ظلم للخلق وظلم للنفس في حق الله عز وجل، لأن الله فرض علينا الزكاة، فإذا منعنا هذا الفرض الذي فرضه الله علينا وهو تفضل منا على من يوفيه إياه، منعنا الله فضله فمنع القطع من السماء. وإذا منع القطع من السماء فإن الغالب أن يمتنع النبات من الأرض، لأن نبات الأرض سببه ما ينزل من السماء من الطب، كما في آيات كثيرة تدل على أن الله تعالى ينزل من السماء ماء فتنبت الأرض: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. يقول: إلا من القطع من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. لولا البهائم التي لا تعيش إلا على نبات الأرض لم ينفعوا، ولكن الله يرحمهم بسبب البهائم فينفعون. يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد: الأولى تحريم نقص المكيال والميزان. من أين يؤخذ؟ من الوعيد، لأن تحريم الشيء قد يكون بالصيغة كما في قوله: حرم عليك الميتة، وكما في قوله: ولا تقرب الزنا. فالأولى قرحة بالتحريم والثانية بالنهي. وقد تكون دلالة التحريم بما يرتب عليه من العقوبة، فهنا نأخذ تحريم نقص المكيال والميزان لماذا؟ بالوعيد. والعقوبة ثلاثة أنواع، فيستفاد من ذلك يتفرع على هذه الفائدة وجوب الوفاء بالمكيال والميزان، لأنه إذا حرم الشيء وجب رده. نعم. كيف؟ يستفاد من هذا الحديث أيضا أن نقص المكيال والميزان من كبائر الذنوب، لأنه رتب عليه عقوبة أو وعيد. ويستفاد من هذا الحديث أيضا حكمة الله سبحانه وتعالى بربط الأشياء بأسبابه وعبره. ومن وجه آخر أن الجزاء من جنس العمل. ويستفاد منه أيضا أن السلطان قد يسلط على الناس بسبب ذنوبه، وأن دور السلطان على العباد عقوبة، قل لا نعم. ويستفاد من الحديث أيضا وجود إخراج الزكاة. من أين يؤخذ؟ من العقوبة على منعها. ويستفاد منه أيضا أن الجزاء من جنس العمل، لما منعوا فضل الله بالزكاة منع الله فضله بالقدر. ويستفاد منه أن الله تعالى قد يرحم الإنسان برحمة غيره. من أين تؤخذ؟ من قوله ولولا البهائم لم ينفروا. وهل يستفاد منه صحة إضافة الشيء إلى سببه الحقيقي بدون أن يكون مقرونا بالله؟ من لولا البهائم لم ينفروا، مع أن الذي ينفر من البهائم، لكن أدبيات المطر هو الله، لكن أضيف إلى البهائم لأن ذلك سبب حقيقي. وإضافة الشيء إلى سببه الحقيقي لها ثلاثة أولى، وجهان جائزان، بل أربعة أوجه، وجهان جائزان ووجهان ممنوعان. الوجهان الجائزان أن تضيفه إلى السبب وحده، وأن تضيفه إلى الله وإلى السبب مقرونا بثم. وممنوعان أن تضيفه إلى الله وإلى السبب مقرونا بالواو، نعم. والثاني أن تضيفه إلى الله وإلى السبب مقرونا بالفاء. مثال الأول أن تقول لولا زيد لغرقت، وزيد هو الذي أنقلك من الغرق، صح؟ يصح. ومثال الثاني لولا الله ثم زيد، هذا أيضا صحيح. ومثله أن تقول لولا أن الله أنقذني بزيد لغرقت، هذا أيضا صحيح. ومثال الثالث لولا الله وزيد لغرقت، هذا غير جائز. والرابع لولا الله فزيد لغرقت، هذه أيضا قالوا إنها حرام لأنها تدل على الترتيب والتعقيب، والذي ورد إنما هو الترتيب مع المهلة لولا الله ثم. وسبق لنا في كتاب التوحيد أن الإنسان قد يتوقف في تحريم هذه الصيغة لأنها واضحة في أن هذا السبب كان في مرتبة بعد الله عز وجل. نعم. العبارة الأولى ولم يمنعوا يحكموا عليه لم يحكموا، نعم. لأنهم يمنعوا ولا يحكموا، نعم. العبارة الثانية لولا الجهاء من الفروق هما أنهم ينطرون لكن يسرقون، نعم. وقال إن قوله إلا منع قطع يعني استحقوا منعه. وقد يكون السبب لغضبها أن قد لا يؤثر، قد يمنعه الله عز وجل ولا يكون فيه مراعاة للبهائم. لكن لو قال، يعني هذا جواب عن إيراد، لو قال قائل إن الناس قد يمنعون زكاة أموالهم ثم ينطرون فكيف يكون ذلك؟ يقال إن أنظر بسبب البهائم. لكن هذا قصد، هذا لا ما في قطع من السنة هو النطر. وعن عائشة نعم وإهلاك أن هذا في عقوبتهم بشيء يبقون معه، يعني إذا لم ينزل المطر هل الناس يموتون؟ نعم ولا لا؟ لا لا لا لا لا يمكن يموتون بعد ما يجوعون وراء الشيء يأكلون يمكن، لكن ما فرق عليها من ذلك بمعنى أهلكهم عن آخره. لكن أما هذه عقوبات يمكن أن يبقى المعاقب مع وجودها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خفوض المطر، شكى يعني رفعوا الشكاية، والشكاية هي الإخبار الغير بما أصيب به الإنسان ليزيله، هذه الشكاية. ولهذا لا تشكو إلا لمن كان قادرا على رفع المصيبة عنك، أما أن تشكو إلى من لا يكون قادرا فهذا عبث. شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، وليس المراد أنهم شكوا الله، لا، وهذا هو لهم أعظم إقبالا لله عز وجل من أن يشكو الله، لكن رفعوا إليه هذا الأمر من أجل أن يسعى بدعاء الله له. يقول فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، في المصلى يعني إما مصلى العيد وإما مصلى الجنائز، لأن في المدينة مصليان، أو لأن في المدينة مصليين أحدهما مصلى العيد والثاني مصلى الجنائز، والظاهر أنه مصلى العيد. والمنبر هو الشيء المرتفع لأنه مقول من النبر، فوضع له في المصلى، ودعا الناس يوما ووعد الناس يوما يخرجون فيه. قالت عائشة رضي الله عنها فخرج النبي، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر إلى آخره. خرج النبي صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس، بدا بمعنى ظهر. وما هو حاجب الشمس؟ حاجب الشمس يقولون إنه هو الضوء، ضوءها، وليس هو القرص، ولكن الإنسان الذي يتبع مثل هذه العبارة يجد أن الحاجب يطلق على الضوء لأن الضوء يحسبها، ويطلق أيضا على نفس القرص. وقل حين فقعد على المنبر تكبر وحمد الله عز وجل، ثم قال إنكم شكوتم جذب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله تعالى وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. قرر النبي عليه الصلاة والسلام هذا لأجل أن يكونوا مستعدين للدعاء، فقال أنتم الذين أحسستم بهذا في هذا الألم، شكوتم جذب دياركم، والجذب هو خلو الأرض من النبات، وقوله استئخار المطر عن إبان زمانه، ما إبان أي وقت زمانه، ومعروف أن هذه الجزيرة يكون المطر له المطر فيها له موسم معين. قال وإن الله تعالى وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه، ولا أن تدعوه تدعوه، فالواو إذن مهن الفعل، الواو ضمير الجمع، لكن لو أخاطب واحدا أقول وعدك وأمرك الله أن تدعوه تكون الواو من الفعل. وقول أمركم الله أن تدعوه في قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ووعدكم أن يستجيب لكم، ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ابتدع الخطبة بهذا الحمد والثناء والتمجيد لله عز وجل. الحمد لله حمد، الرحمن الرحيم ثناء، مالك يوم الدين تمجيد، كما جاء في الحديث الصحيح حديث أبي هريرة أن الله تعالى يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله يفعل ما يريد. هذه الكلمة لا إله إلا الله يحتاج الإنسان إلى أن يعرفها إعرابا ومعنى. أما الإعراب فنقول إن لا نافية للجنس، وإله اسمها مبني على الفتح في محل نصب، وخبرها محذوف، فقدره بعضهم بموجود، يعني لا إله موجود إلا الله، وقدرها بعضهم بحق، أي لا إله حق إلا الله، ولكن الصحيح أن التقدير حق، لأن الآلهة موجودة، الآلهة غير الله موجودة، ولهذا قال الله تعالى: ولا تجعل مع الله إلها آخر، ولا تدع مع الله إلها آخر. وقال إبراهيم لقومه: أئفكا آلهة دون الله تريدون. وقال الناصح لقومه: أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر. وقال تعالى: فما آلت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله. والآيات في هذا كثيرة تثبت أن هناك آلهة دون الله عز وجل. ولكن قد يقول قائل: كيف تجمع بين هذا وبين قول الرسل لقوم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره؟ فنظر أن يكون هناك إله، فلا بد أن نعرف الجمع بين الإثبات والنفي. فما هو الجمع؟ أن نقول إن النفي ما لكم من إله غيره، أي من إله حق، ما لكم من إله حق غير الله. فتكون هذه الآلهة موجودة ولا بد، ولكنها ليست حقا. ويدل لهذا الجمع قوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعوه من دونه هو الباطل. والآية الثانية: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعوه من دونه الباطل. فنقول إن النفي والإثبات لم يرد على شيء واحد حتى نقول إن هناك تناقضا. فالنفي نفي للإله الحق، والإثبات نفي إثبات لما يتأله إليه ويعبد، سواء كان ذلك حقا أم باطلا. اتلعنا الآن. طيب، أما الذين قالوا إن التقدير لا إله موجود إلا الله، فإنه يجب أن يقدر لا إله، أو لا إله يستحق العبادة موجود إلا الله. فإذا جعلوا إله موصوفا بوصف محذوف صار تقدينه موجود، صحيح ولا باطل؟ أين إذا قالوا إن المعنى لا إله يستحق العبادة نقول إذا قدرتموها بموجود قبلنا كلامكم. أما إذا جعلتم إله على ظاهرها وأن المعنى لا يوجد مألوه إلا الله مطلقا فهذا ليس بصحيح، فيتعين أن يكون التقدير حق، لا إله حق. أردتم على أي شيء نحمل كلام من يقول لا إله موجود إلا الله؟ نقول إذا أحسن الظن بهم قلنا إن الكلام على تقدير صفة محذوفة، وتقولها كما قلت لا إله يستحق العبادة إلا الله، فموجود إلا الله. ولكن الذي يمنع من ذلك أن بعض الناس ولا سيما كثير من المتكلمين يفسرون الإله بمعنى القادر على الاختراع، ويجعلون فعالا بمعنى فاعل لا بمعنى يقول، فيقول لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع إلا الله. وعلى هذا نبقى في إشكال في أن نحمل كلامهم على ما يوافق بالحق، وتفسيرهم للا إله إلا الله بمعنى لا قادر على الاختراع إلا الله تفسير باطل، لأنه لو كان هذا معناها لكان المشتكون مقرين بها ولا لا؟ لأنهم يعرفون أنه لا يقدر على الاختراع إلا الله عز وجل، ولما جاز للرسول عليه الصلاة والسلام أن يقاتلهم. ولكن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود إلا الله عز وجل، وحينئذ لا أستطيع أو لا نستطيع أن نقول إن هؤلاء الذين جعلوا الخبر مقدرا بموجود، لا نستطيع أن نقول إن الكلام عندكم على تقدير صفة محذوفة أي لا إله يستحق الألوهية إلا الله، لأنهم يفسرونه بمعنى غير الذي يفسروه به، فبيننا وبينهم فرق في هذا التفسير. وقد رد الشيخ الإسلام رحمه الله في رسالته التدمرية رد على هذا التفسير وبين أنه باطل، وأنه لا يصل الإنسان في التوحيد إذا فسر بمعنى لا إله إلا الله أي لا قادر على الاختراع إلا الله. فإن قلت هل إله تأتي بمعنى المفعول؟ فالجواب نعم، كلمة فعال تأتي بمعنى المفعول في اللغة العربية، مثل الغراب والبناء والفراش والغطاء والوطاء وما أشبهه. نعم، فهذا إله بمعنى مألوه، فيتعين أن يكون التقدير أي تقدير خبر لا إله حق إلا الله. طيب الله في الرب، الله في الرب إيش محل من الإعراب؟ بدل من الخبر، بدل من الخبر. ويجوز أن ينصب ولا ما يجوز؟ يجوز فيه النصب ولا لا؟ يجوز، لأن الكلام تام منفي، وإذا كان تام منفيا جاز فيه وجه النصب والرفع، والله أعلم. وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن من أسباب الضعف منع الزكاة، الإرادة هنا الإرادة الكونية، إرادة كونية، فما أراد الله سبحانه وتعالى فلا بد أن يفعله، ما أراده كونا فعلا. والإرادة إما شرعية وإما كونية. الإرادة الشرعية هي التي بمعنى المحبة، ولا يكون المراد فيها إلا محبوبا لله، ويمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع. انتبهوا له، ثلاثة أمور. الإرادة الشرعية هي بمعنى المحبة. ثانيا، لا يكون المراد فيها إلا محبوبا لله. ثالثا، يمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع. عرفتم؟ الإرادة الكونية هي التي بمعنى المشيئة، ويكون المراد فيها محبوبا لله ومحبوبا، ويلزم فيها وقوع المراد. نعم، فصار بينهما كم من فرق؟ ثلاثة فروق. إذن مرة ثانية نعيد، الإرادة الشرعية هي التي بمعنى المحبة. ثانيا، لا يكون المراد فيها إلا محبوبا لله عز وجل. ثالثا، قد يقع المراد وقد لا يقع. الإرادة الكونية بمعنى المشيئة، ويكون المراد فيها محبوبا لله ومكروها له، ويلزم وقوعه. طيب، ثلاث فروق. نريد مثالا من القرآن للإرادة الشرعية على عيسى. والله يريد أن يتوب عليكم، هذه إرادة شرعية. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه إرادة شرعية أيضا. طيب، نريد إرادة كونية، مثال الإرادة الكونية في القرآن. نعم، هذه كراهة، إرادة إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذه إرادة كونية ما تكون، لأن الله تعالى يريد شيئا شرعا، كل ما أحب فهو يريد، مع ذلك ما يقول له كن. طيب، ومثله قوله تعالى إن كان الله يريد أن يغويكم، الإرادة هنا كونية، لأنه ما يمكن سبحانه وتعالى يريد شرعا أن يغوي العباد، بل إنه تعالى بين للعباد غاية البيان وأمرهم بالشرع. طيب يا أخوان، عاد نريد أمثلة للواقع من هذه الإرادات. مثلا، إيمان أبي بكر رضي الله عنه مراد لله لا شك، لكن هل هو بالإرادة الكونية أو بالإرادة الشرعية؟ بهما جميعا. طيب، ما الذي أدرانا أنه مراد شرعا؟ لأنه محبوب إلى الله. وما الذي أدرانا أنه مراد كونا؟ لأنه واقع. فإيمان المؤمن، إيمان المؤمن سواء أبو بكر ولا غير، إيمان المؤمن اجتمعت فيه الإرادتان الكونية والشرعية. طيب، إيمان أبي لهب، إيمان أبي لهب فيه الإرادة الشرعية، لأن الله تعالى يحب أن يؤمن، لكن ليست فيه الإرادة الكونية، لأن الله تعالى لأنه لم يقع. فعدم وقوع إيمان أبي لهب دليل على أن الله تعالى لم يرده كونا. طيب، كفر أبي لهب فيه الإرادة الكونية فقط، فيه الإرادة الكونية فقط. واضح؟ أولى كفر أبي لهب فيه الإرادة الكونية. ما الذي يدلنا على أنه مراد كونا؟ لأنه وقع. واضح؟ وما الذي يدلنا على أنه لم يرد شرعا؟ لأن الله لا يحبه. أولى لأن الله لا يرضى لعباده الكفر. أولى ولا يرضى لعباده الكفر. طيب، كفر المؤمن، كفر المؤمن اللي مؤمن الآن حقا، كفره غير مراد لا شرعا ولا كونا، غير مراد كونا. لماذا؟ لأنه لم يقع. الرجل مؤمن ولو أراد الله أن يكفر لكفر. غير مراد شرعا أيضا لأن الله لا يحبه. واضح؟ طيب، هنا إذا ساد المؤمن تكون ردته مرادة كونا لا شرعا. قال لا إله إلا الله يفعل ما يريد، ما مناسبة هذه الجملة للحال الواقعة؟ مناسبتها ظاهرة، لأن القحط مكروه للإنسان ولكنه مراد لله كونا، فهو يفعل سبحانه وتعالى ما يريد. والله سبحانه وتعالى يقدر الأشياء لحكم عظيمة ومصالح عظيمة قد ندركها نحن وقد لا ندركها. فالفساد العام الشامل في البر والبحر له سبب وله حكمة وغاية محمودة. ما سببه؟ بما كسبت أيدي الناس، والحكمة والغاية منه ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالله تعالى يفعل ما يريد، لكن أفعاله سبحانه وتعالى كلها مقرونة بالحكمة. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أنت الله لا إله إلا أنت. هذا من باب التوسل إلى الله تعالى. لماذا؟ بصفاته، نتوسل الله بأنه بانفراده بالألوهية. أنت الغني ونحن الفقراء، توسل بماذا؟ بصفات الله وبحال الداعي. أنت الغني هذا من صفات الله، ونحن الفقراء هذه حال الداعي. أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث أي المطر. وسمي المطر غيثا لأنه تزول به الشدة. واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. اجعل ما أنزلت لنا قوة، القوة ضد الضعف، يعني نتقوى به في أموالنا وفي أحوالنا. وبلاغا إلى حين، البلاغ ما يبلغ به الإنسان حاجته. ومنه قول الملك الذي بعثه الله تعالى إلى الثلاثة الأقرى والأبرص والأعمى، قال لا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. فالبلاغ ما يبلغ به الإنسان حاجته. وقوله إلى حين، إلى حين قريب ولا بعيد؟ اجعل ما قوة لنا وبلاغا إلى حين. يحتمل أنه بعيد أو قريب. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن الله تعالى ينزل علينا الغيث الذي يكون لنا قوة وبلاغا إلى حين من الوقت. ثم قال ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه. ورفع يديه بالخطبة هنا لأنه يدعو بالاستسقاء، ولم يزل في الرفع يعني يرفع حتى بدا بياض إبطيه. وبياض الإبطين هنا بياض نسبي، لأن الإبطين بالنسبة إلى ظاهر الكف مثلا بيضة ولا لا؟ بيضة، لكونها مكتنة عن الهواء وعن الشمس فتكون بيضاء. وليس هنا، وليس المراد أن إبطي النبي صلى الله عليه وسلم فيها بياض خارج عن العادة، لا، لكن هذا بياض فيما يظهر بياض معتاد. ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين. حول إلى الناس ظهره، ويلزم من تحويله ظهره إلى الناس أن يكون مستقبل القبلة، فلم يزل نعم يقول ظهره وقلب أو حول رداءه. هذا شك من الراوي والمعنى واحد، والتحويل والقلب أن يجعل اليمين يسارا واليسار يمينا. ثم نزل، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله تعالى سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله. قوله رعدت وبرقت ثم أمطرت معروف المعنى، لكن قوله بإذن الله، الإذن هنا شرعي ولا قدري؟ ها؟ قدري، وقدري وكوني معناها واحد. والإذن نوعان، إذن شرعي وإذن كوني أو قدري. مثال الإذن الشرعي: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، على شرعي ولا بد، لأنه كونا قد أذن الله فيه ولهذا وقع، لكنه شرعا لم يأذن به. ومنه أيضا قوله تعالى: قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، هذا إذن شرعي. وأما الإذن الكوني فهو كثير، مثل قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي بإذنه الكوني القدري. يقول: فأمطرت بإذن الله فلم يأتي مسجده حتى سارت السيول، فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك حتى بدت نواجذه. يقول: فلما رأى سرعتهم إلى الكن، ما هو الكن؟ الكن هو البيت، وسمي بذلك لأن الإنسان يكتن به أن يستتر. وقوله حتى بدت نواجذه، النواجذ هي أقصى الأضراس، وقيل إن النواجذ هي أنياب. فقال: أشهد أن الله على كل، أجاب دعوته بصفته رسولا. وليس كل إجابة دعوة تدل على أن الإنسان رسول، لكن هو رسول عليه الصلاة والسلام، قال إنه رسول الله، فأيده الله تعالى بإجابة الدعوة. وإنما شهد النبي صلى الله عليه وسلم لله بالقدرة وله بالرسالة، لأن هذا أمر يجب عليه وعلى غيره. حتى النبي عليه الصلاة والسلام يجب عليه أن يؤمن بأنه رسول الله، وأن يشهد بأنه رسول الله، وكان يقول في تشهده: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يقول هكذا ويعلمه الناس. يستفاد من هذا الحديث، بقطع النظر عن الفوائد الجزئية التي تكلمنا فيها، أنه أن خطبة الاستسقاء قبل الصلاة، قوله بقولها: ثم نزل، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين. ويستفاد من الحديث فيما يتعلق بالاستسقاء أنه ينبغي للخطيب في أثناء الخطبة أن يتجه إلى القبلة ويحول رداءه، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ويستفاد منه مشروعية رفع اليدين في الدعاء، ويستفاد منه أيضا المبالغة في الرفع، ويستفاد منه أن الأبط ليس بعورة، ومثله الصدر. وعورة الرجل ما بين السرة والركبة. وقال بعض أهل العلم عورة الرجل السوءتان فقط، فاختلفوا في الفخذ هل هو عورة أو ليس بعورة. وفصل بعض أهل العلم فقال ما قرب من السوءتين فهو عورة، وما بعد منهما فليس بعورة. وحمل على ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه ركب في عام خيبر، ركب مع النبي صلى الله عليه وسلم البغلة، وكانت فخذ أنس تمس فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ذهب إليه ابن القيم رحمه الله على أن الفخذ ما نقول كله عورة ولا كله ليس بعورة، فما قرب من السوءتين فهو عورة لأنه محاذ لهما، وما بعد فليس بعورة. وعلى كل فهذا الخلاف كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في غير الصلاة، أما في الصلاة فلا بد من ستر ما بين السرة والركبة، لأن هذا أقل ما يقال فيه إنه زينة، والله عز وجل يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ومن المعلوم أن من ستر السوءتين فقط وقام يصلي فإنه لم يأخذ زينته. وهذا أيضا ينبغي أن يقيد بغير الشباب، وأن الشاب لا يجوز له إبداء شيء من فخذه، وذلك لما فيه من الفتنة، ولا يمكن أن ينكر أحدا أن ينكر أحد ذلك، فإن افتتان الإنسان برؤية فخذ الشاب لا يمكن أن يكون كرؤيته لفخذ الرجل الكبير. رجل كبير عامل رفع ثوبه لأجل العمل وبدأ شيء من فخذه، هل يمكن أن يحصل بذلك فتنة؟ لا. لكن رجل شاب يبدي فخذه، لا شك أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فقد يفتتن به. ولهذا ينبغي أن يقال إن هاتين الصورتين خارجتان عن الخلاف. ما هما؟ ما في حال الصلاة كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، والثاني فيما إذا كان شابا لخوف الفتنة. حتى إن بعض أهل العلم يقول إن النظر إلى الأمرد كالنظر إلى المرأة، بمعنى أنه يحرم على الإنسان أن ينظر إليه حتى إلى وجهه فضلا عن فخذه. فهذه المسائل ينبغي الإنسان أن لا يأخذها على سبيل الإطلاق. وبناء على ذلك فإن هؤلاء الذين يلعبون في الكورة أو بالكورة على الأصح لا يجوز لهم أن يرفعوا سراويلهم فوق الركبة، بل لا بد أن يكون السروال ما ساترا لما بين السرة والركبة. نعم. طيب، إذن يستفاد من هذا الحديث كما قلت أن ما تحت الإبطين ليس بعورة، ويستفاد منه أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه من شيء إنما هو على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، وأن الإنسان لو صلى بإزار فقط فصلاته صحيحة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الثوب في حديث جابر إذا كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتذر به. نعم. كل ما يكون عام من البيت، كل ما نعم كل ما سكن به، ومنه البيوت. ومن فوائد الحديث التي تتعلق بموضوع الاستسقاء أنه ينبغي للإنسان إذا رأى آية من آيات الله عز وجل أن يحققها بذكر ذلك الوصف المناسب. فهنا نزول المطر بهذه السرعة من آيات الله الدالة على قدرته، فينبغي أن تحققها بالثناء على الله سبحانه وتعالى بذلك الوصف المناسب لهذه الحادثة. ولهذا قالت عائشة لما نزل قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الله، قالت تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، إنني لفي أدنى الحجرة وإنه لا يخفى علي بعض حديثها. وهذا من أجل أن يتطابق القلب واللسان على ثبوت هذه الصفة لله تعالى. ويستفاد من هذا الحديث أيضا فيما يتعلق بالاستسقاء أنه ينبغي الإنسان أن يتوسل في الدعاء بما يناسب المقام، ومنه ذكر حال الداعي لقوله أنت الغني ونحن الفقراء. نعم نعم اي نعم الا يستفاد من هذا. نعم وهو داخل في ضمن الحديث، يستفاد منه من الحديث انه لا يستسقى الا حين يتاخر المطر عن وقت نزوله. وعلى هذا فاذا تاخر اذا لم يتاخر فالاستسقاء غير مشروع، واذا تاخر في وقت لا ينزل فيه فالاستسقاء أيضا غير مشروع. يعني مثلا في أيام الأيام التي لا ينزل فيها مطر عادة، هل نقول إنه يشرع للناس أن يستسقوا؟ لا، اللهم إلا إن استسقوا لغيرهم. ولهذا قال العلماء إنه يشرع للاستسقاء ولو كان القحط في غير أرضهم، وإلا فإنه لا ينبغي أن يستسقى. الفقهاء أضافوا أيضا مع تأخر المطر عن وقت نزوله أن يضر الناس ذلك، فإنه إذا لم يضرهم فإنهم لا يستسقون. ولكن الظاهر لي أنه إذا كان المطر له موسم خاص ينزل فيه فإنه لا بد أن ينفع، ولنفرض أنه مضر ولكن لا بد أن ينفع، ينفع إما في نبات الأرض وإما في ادخار الماء، لأن هذا الماء المطر الذي ينزل هو الماء الذي نشرب. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن منزلون؟ نعم الاستسقاء. نعم هذا أيضا نفهم منه ويبدينا إن شاء الله في صفة صلاة الكسوف أن صلاة الكسوف إنما تفعل في أول النهار. وقد ذكر العلماء أن صلاة الكسوف تشرع في كل وقت إلا في وقت النهي، يعني لو أن الناس استسقوا بعد الظهر أو في الليل أو في أي وقت فإنه جائز، إلا في وقت النهي فإنها لا تجوز، لأن وقت النهي لأن هذا السبب لا يختص بهذا الوقت حتى نقول إنها من ذوات الأسباب. ها؟ لا، لأن الرسول خرج ولا بد أن يكون في خروجه مثلا إلى المصلى مسافة من بيته إلى المصلى. نعم أي نعم. ألف هذه تدل على الترتيب في كل وقت بحسب. ثم إن الرسول خطب والخطبة هذه تستغرق وقت ترتفع به الشمس. باب صفة صلاة الاستسقاء وجوازها قبل الخطبة وبعدها. هذه الترجمة فيها موضوعان، الموضوع الأول صفة صلاة الاستسقاء، والموضوع الثاني وقت الصلاة هل هو قبل الخطبة أو بعدها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة، ثم خطبنا ودعا الله سبحانه وتعالى ودعا الله عز وجل وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه، ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، رواه أحمد وابن ماجه. هذا الحديث كما ترون ظاهر أن الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ بالصلاة قبل الخطبة، وأنه لم يؤذن لها ولم يقم، وأنه خطب ودعا الله وحول رداءه إلى آخره. فالفائدة من هذا الحديث أولا أن البداءة بالصلاة قبل الخطبة، ثانيا أن صلاة الاستسقاء ركعتان، ثالثا أنه لا يشرع لهما أذان ولا إقامة. وهل يشرع لهما نداء آخر غير الأذان والإقامة؟ نعم، قال بعض العلماء إنه يشرع لهما النداء الذي ينادى به للكسوف، فينادى الصلاة جامعة، ولكن هذا القول ضعيف جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينادي لصلاة الاستسقاء، وإنما نادى لصلاة الكسوف لأن الكسوف وقع بغتة، هذه من جهة. ومن جهة أخرى لأن الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما يعلمون كيف يفعلون في حال الكسوف، إذ أن الكسوف ما حدث في عهده إلا مرة واحدة، فكسفت الشمس فلا يعلم الناس ماذا يصنعون، فنادى الصلاة جامعة من أجل أن يحضر الناس ويصلي بهم عليه الصلاة والسلام. ونعم، ما نقول أيضا أن هذه العبادة ولم بصفة معينة أن الرسول وعد الناس ويجب أن يلتزم بها؟ إيه، هذا في غير حديث أبي هريرة، في حديث عائشة، نعم، إيه إما يبين وإلا يكون مرة أخرى. ويستفاد من هذا الحديث مشروعية الخطبة لصلاة الاستسقاء مع الدعاء لقوله ثم خطبنا ودعا الله عز وجل. ويستفاد منه أنه يحول وجهه نحو القبلة ويرفع يديه فيدعو لقوله حول وجهه نحو القبلة رافعا يديه. ويستفاد منه مشروعية تحويل الرداء وكيفية ذلك، أن يجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. وأظنكم تعلمون أنه إذا فعل ذلك لزم أن يكون ظهر الرداء باطنه وباطنه ظاهره، أليس كذلك؟ وأما من قال من أهل العلم إن قلب الرداء أن يجعل أسفله أعلاه فليس بصحيح، لأن الحديث هنا صريح بأنه جعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، وهذا هو حقيقة القلب، حقيقة القلب أن تقلب الظهر إلى البطن والبطن إلى الظهر، وليس أن تجعل الأعلى هو الأسفل. فمثلا أنا إذا قلت قلبت يدي، أنا الآن رافع يدي هكذا، إذا قلت قلبتها يعني قلتها هكذا، نعم، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، يعني يقول هكذا ندمان. أو إذا قلت قلبت يدي معناه قلت هكذا بعد أن كانت منصوبة، لا، فإذا قلب الرداء جعل ظهره بطنه وبطنه ظهره، وهذا صريح في الحديث. ولكن ما الحكمة من هذا القلب؟ الحكمة ذكروا حكمتين، الحكمة الأولى التفاؤل على الله عز وجل بأن يحول الحال من القحط إلى الصفر، والفائدة الثانية التعبد، هذا بالنسبة لنا، قالوا إنه لما كان هذا الثوب لباسا فحوله فكأنه يلتزم بنفسه أن يحول لباسه المعنوي وهو التقوى، فيتحول من المعصية إلى الطاعة. نعم، أما بالنسبة لنا فلنا فيه ثلاث فوائد، هاتان الفائدتان والثالثة التأسي أو التعبد لله تعالى بالتأسي في الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، هو الظاهري هنا النبي عليه الصلاة والسلام كما تعرف على القول الراجح أنه قد يذنب، لأن الله يقول ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وقول من قال المراد ليغفر الله ما تقدم من ذنب أمتك ليس بصحيح، لأنه خلاف ظاهر اللفظ، ولأن الله تعالى قد صرح بأن للنبي صلى الله عليه وسلم ذنبا فقال واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو اللهم اغفر لذنبي كله، ها ها كيف ذلك؟ يعني إذا ما نهى اللي عليه عمامه يقلب عمامته؟ كيف؟ واللي على طاقية فقط يقلب الطاقية؟ أي ما خال منهم المهم، هل هو مشروع ولا لا؟ والذي ليس عليه إلا قميص، إنسان ما عليه إلا قميص ولا عليه لا غترة ولا طاقية ولا شيء، قميص فقط، نعم متعذر عليه السروال، إذا كان عليه السروال وعليه قميص. الظاهر لي والله أعلم، يعني ما هو متأكد، الظاهر أنه لا يشرع إلا قلب الرداء وما كان بمعناه، مثلا إذا كان عليه عباءة مشلح يقلبها. لكن ما رأيكم في من يخرج إلى صلاة الاستسقاء قالبا مشلحه علشان إذا قلبه عند الخطبة يكون على ظهره؟ وش رأيكم، صحيح؟ هل هو مشروع هذا أو جاء أو يعني أو نقول هذا خلاف الأولى؟ اي صحيح، يقال ان هذا ان الاصل بقاء الشيء الاصلي، وايضا هذا يخالف اظهار القلب، لانك اذا انصرفت من صلاه الاستسقاء والعبات على ما هي عليه ما ظهرت السنه، لكن اذا انصرفت وهي مقلوبه تبينت السنه. هو الظاهر ان المراه مثل الرجل تقلب عباءته. نعم والله الشماغ انا اتردد فيه يا اخوان، ها اوه زيد رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المصلى فاستسقى، المصلى اي مصلى العيد، فاستسقى طلب السقيا يعني طلب من الله عز وجل أن يسقيهم بنزول المطر، وحول رداءه حين استقبل القبلة بأن جعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، وبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم استقبل القبلة فدعا، رواه أحمد. فهذا الحديث كالحديث الأول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصلاة قبل الخطبة، وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة حين الدعاء، استقبل القبلة حين الدعاء، وقد سبق في حديث عائشة أنه دعا وهو مستقبل الناس، فيكون فيه دليل على جواز الدعاء مستقبل القبلة وعلى جواز الدعاء مستقبل الناس أيضا. ويستفاد من هذا الحديث ومن الأحاديث كلها المرة علينا قبل الاستسقاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له ملك في التصرف في الكون، وأنه هو بنفسه يسأل ولا يسأل، لأنه يدعو الله ويسأل الله، ولو كان يتصرف في الكون لو كان يتصرف في الكون ما احتاج إلى الدعاء، لقال ها يا مطر انزل فينزل المطر. فإن قلت أليس الدجال يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت. إذن هل أحد يقول إن الدجال أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، لكن نقول إنما حصل، إنما يحصل من الدجال من باب الفتنة، فتنة للناس. الدجال إذا قتل الرجل الذي يشهد بأنه الدجال الذي أخبره أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، إذا قتله ثم أمره فقام حيا ثم شهد بأنه الدجال، أراد أن يقتله يعجز ولا لا؟ يعجز. إذن هو أحقر من أن يكون له شيء من الأمر، ولكن الله عز وجل يفتن الناس به. فإن قلت كيف تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتصرف وهو حين استصحى كان يشير إلى ناحية الغيم السحاب، فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت؟ نقول هو يدعو الله، ونفسه يقول اللهم حوالينا ولا علينا، ما قال يا غمام انصرف هنا ولا هنا، هو يدعو الله ولكنه يشير إلى السحاب فيزول بأمر من؟ بأمر الله عز وجل الذي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئا من الكون وهو سيد الأولياء، فما بالك بمن دونه؟ بل ما بالك بمن قد يكون غير ولي ولكنه دعي وليس بولي؟ يكون هذا من باب أولى. ولكن الناس قد يفتنون بهؤلاء الأولياء كما يفتنون بالدجال. وش معنى الفتنة بهم؟ أن يدعو هؤلاء الأولياء فتأتي الدعوة عند دعائهم، لا بدعائهم، تأتي عند دعائهم ولا بدعائهم. وهذه من فتنة الله عز وجل للإنسان، أن ييسر له أسباب الشقاء لينظر، أليس كذلك؟ والله عز وجل قال للصحابة يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، الحكمة ليعلم الله من يخافه بالغيب، ليعلم الله من يخافه بالغيب. كانوا محرمين وبدأت الصيود تجي، تناله أيديهم اللي عادة يعدو ولا يطرح إلا بالرمح يناله باليد، والطيور اللي بالعادة تكون بالسهام ينالونها بالرماح، ابتلاء من الله عز وجل ليعلم من يخافه بالغيب. ولهذا انظر هذا الرجل تدعوه المرأة ذات منصب وجمال، عندهم أحد؟ ما عندهم أحد، وهي ذات منصب، مهم من النساء الدنيئات وذات جمال، ما عندهما إلا الله عز وجل، فيقول إني أخاف الله. هذا الرجل عنده شهوة ولا لا؟ عنده شهوة، لأنه ما علل، ما قال ما عندي شهوة، ولا قال نخشى من الناس، ولا قال عندنا أحد، قال إني أخاف الله. فأنت انتبه لنفسك، قد تبتلى بشيء من المعاصي يسهل عليك سببه ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، فانتبه لهذا الأمر. وهذا قد يكون كثيرا في بعض الوظائف وغيرها، تيسر لك أمور تستطيع أنك تأخذ ما حرم الله عليك بدون أن يشعر الناس به، حتى يعلم الله عز وجل صدق نيته. والحاصل أننا وإن تجاوزنا محل الشاهد أننا نقول لأولئك المبتلين بدعاء هؤلاء الذين يظنونهم أو يدعونهم أولياء، نقول إن الله قد يبتليكم بماذا؟ بحصول ما دعوتم به امتحانا، لكننا نعلم علم اليقين بأنه ليس من هؤلاء. ما طريق علمنا بذلك؟ إنه مو من هؤلاء. دليل علمنا بذلك القرآن والواقع، أما القرآن فقد قال الله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم أدعاهم غافلون. والذين تدعون من دون الله لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون فهم لا يمكن أن يستجيبوا. وكما قال أيضا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. زيادة على ذلك ويوم القيامة يكفرون بشرككم. من أخبرنا بذلك؟ الله. ولهذا قال لا ينبئك مثل خبير. فالحاصل أن القرآن دل على أن هؤلاء لا يستجيبون. الواقع كذلك المعقول كذلك. هؤلاء أموات كانوا وهم على الأرض لو دعوتهم يأتون لك بهذا. إذا كان لا يأتي به وهو حي فكيف يأتي به وهو ميت؟ هذا أي إنسان عاقل يعرف أنه لا يمكن. وعنه أيضا قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج يستسقي يوم خرج يستسقي. قال كلمة يوم خرج هي مبنية ولا معربة؟ مبنية. لماذا؟ لأنها أضيفت إلى مبني. نعم. ولهذا في الحديث الذي يمر عليكم كثيرا في من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيومي ولا كيوم؟ كيوم ولدته أمه. مع أن الكاف حرف جر لكنه مبني لأنه أضيف إلى مبني. قال يوم خرج يستسقي. قال فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. هذا فيه أيضا على أن الخطبة قبل الصلاة ولا بعد؟ قبل الصلاة. يعني عكس الحديثين السابقين، لأن الحديثين السابقين الخطبة بعد الصلاة، أما هذه فهي قبل. وفيه فائدة هذا الحديث وهو أن تحويل الرداء بعد الدعاء، لأنه قال واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه ثم حول رداءه. وكون التحويل بعد الرداء وكون التحويل بعد الدعاء هو أيضا أنسب من حيث المعنى الذي أشرنا إليه من قبل. كيف أنسب؟ لأنه إذا دعا تفاءل أن الله أجاب دعاءه فحول الرداء ليتحول القحط. يقول ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. فيها أيضا فائدة زائدة على ما سبق وهي الجهر بالقراءة، مع أنها صلاة نهارية، لكن إذا تأملت السنة وجدت أن الصلاة النهارية إذا كانت صلاة اجتماع يجتمع الناس فيها على أن واحد فالسنة فيها الجهر، كما ترى في الأعياد في الجمعة وفي الاستسقاء وفي الكسوف. الكسوف المشروع أن يكون الناس في مسجد واحد في الجامع، هذا الأفضل، لكن عادة الناس اليوم كل يصلي في مسجده من باب الجائز وليست من باب الأفضل. فالأفضل أن يجتمع الناس في الجامع كما جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي ورواه مسلم ولم يذكر الجهر بالقراءة. ولكن هذا لا يضر، لأن الذين أثبتوها أئمة حفاظ وليس فيها منافاة، لأن عدم الذكر ليس كذكر العدم أولى. فإذا لم يكن كذكر العدم لم يكن هناك معارضة. المعارضة فيما لو قال ولم يجهر بالقراءة لكان معارضة، وأما إذا قال أحدهم جهر والثاني سكت وهو ثقة فإنه لا معارضة. نعم. قال إنه يجمع بين ما إذا كانت الصلاة قبل الخطبة أو العكس، نعم. أنه يبدأ أول شيء بالدعاء ثم بالصلاة ثم الفطر. لا هذا فيه نظر. الصواب أنها صورتان جائزتان أو صفتان جائزتان. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالدعاء في بعض ألفاظ الحديث. نعم. بالدعاء يعني المسبوق بالخطبة كما في حديث عائشة. الرسول خطب وحمد الله وأثنى عليه ثم دعا. وهذا هو المشروع في الدعاء أيضا. هذا راوي أيهن؟ أيهن؟ نعم لكن هل القضية واحدة؟ ما نستطيع أن ندرك بأن القضية واحدة. ممكن حسب الدعاء من الخطبة. هو الدعاء ما في شك أنه من الخطبة. الدعاء من الخطبة لكنها صفتان مستقلتان كما قال المؤلف رحمه الله. يعني لو فعل واحد. تجوز بعد يعني لو فعلها لو خطب ودعا قبل الصلاة. لا لو دعا ثم صلى ثم خطب. ما هو صريح ما هو صحيح. ولا جاءت لأننا لو قلنا هكذا لكانت الصلاة بين دعاء وخطبة. والصفات هذه ما تستقيم عليها. الصفات الآن إما أن الخطبة قبل الصلاة وإما أن الخطبة بعد الصلاة. والدعاء في ضمن الخطبة. فالصواب ما ترجم به المؤلف من صلاة الصدقة تجوز قبل الخطبة وبعدها. نعم. الذي أرى أنه ينبغي أن الإنسان يفعل هذا مرة وهذا مرة. وأنه من باب الصفات المتعددة في العبادات. إذا كانت من باب الصفات المتعددة في العبادات ما حاجة نقول الأفضل. نقول الأفضل أن تأتي بهذا مرة وبهذا مرة. أما الفقهاء فإنهم يرجحون أن الصلاة قبل الخطبة. عباس رضي الله عنهما وسئل عن الصلاة في الاستسقاء فقال. قول وسئل الجملة هذه حالية ولهذا تقدر بقد يعني وعن ابن عباس وقد سئل عن الصلاة في الاستسقاء فقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا متضرعا فصلى ركعتين كما يصلي في العيد لم يخطب خطبتكم هذه. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. سئل فكان هذا جوابه رحمه رضي الله عنه خرج متواضعا. وش معنى متواضعا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لم يزل متواضعا وهو أعظم الناس تواضعا للحق وللخلق. فليست هذه صفة متجددة ولكن المعنى أنه يظهر عليه أثر التواضع بهيئته ومشيته. متبذلا في لباسه لم يتجمل. ومتخشعا متخشعا الخشوع محله إيش؟ القلب. يعني أنه في قلبه متخشع ولكن ما نعلم عن صفة القلب إلا بما يظهر من الجوارح. ولهذا يروى عن عمر رضي الله عنه أنه رأى مصليا يعبث بلحيته فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. وهذا صحيح أن خشوع الظاهر يدل على خشوع الباطن. قال متضرعا. وش معنى التضرع؟ ها؟ أصل التضرع بمعنى الدعاء. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم لكنه تضرع بذل يعني دعاء بذل. فيظهر الإنسان المتضرع الذي يدعو بذل ويعرف ذلك من كثرة دعائه وبكائه وما أشبهه. قال فصلى ركعتين كما يصلي في العيد. قال صلى ركعتين هذا العدد. كما يصلي هذه الصفة والهيئة. نعم. فعلى هذا يكون فيها تكبيرات زوائد ولا لا؟ ها؟ يكون فيها تكبيرات زوائد. لم يخطب خطبتكم هذه. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. خطبتهم هذه هل نحن الآن نعلمها؟ لكن نعلم أنها مخالفة لخطبة النبي عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ لأنه أثبت ابن عباس أثبت للرسول عليه الصلاة والسلام خطبة حيث قال لم يخطب خطبتكم هذه، فأصل الخطبة موجود، لكن كونها على صفة خطبة أولئك الأمراء في عهده ليس كذلك، ولا نعلم صفة هذه بالتحديد، ولكن نعلم أنها مخالفة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلهم يأتون بأشياء إما فيها مبالغة وإلا فيها سجع وإلا ما تدل على تضرع الداعي وخشوعه وإنابته إلى الله. وفي رواية خرج متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى فرقي المنبر ولم يخطب خطبتكم هذه. أفاد هذا الحديث وحديث عائشة السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الاستسقاء على منبر، وهل هو في العيد يخطب على منبر؟ لما أخرج مروان المنبر لصلاة العيد أنكروا عليه، ولكن المراد بالمنبر فيما يظهر والله أعلم أنه الشيء المرتفع كحجر ونحوه، لأن أصل المنبر مأخوذ منين؟ من النبرة، وهي الشيء المرتفع. واستدل بعض العلماء بأن النبي عليه الصلاة والسلام خطب العيد على منبر بأن في بعض ألفاظ الحديث ثم نزل حتى أتى النساء، ثم نزل حتى أتى النساء، فإن النزول لا يكون إلا من أعلى. ويقال أيضا إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم خطب في الاستسقاء على منبر فالظاهر أن العيد كذلك، لأنها كلها صلاة في الصحراء، وإذا كان الاستسقاء يشرع على المنبر فكذلك العيد. ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، سيد عندكم والتكبير، ثم صلى ركعتين، رواه أبو داود وكذلك النسائي والترمذي وصححه، لكن قال وصلى ركعتين، ولم يذكر الترمذي رقي المنبر. في هذا الحديث زيادة على ما سبق أنه يشرع التكبير في خطبة الاستسقاء. وفيه أيضا قال رواه أبو داود وكذلك النسائي والترمذي وصححه. لماذا فصل المؤلف قال وكذلك كذلك النسائي، ما قال رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه؟ لأن رواية النسائي والترمذي فيها استدراك استثناء، وهي قوله لكن قال وصلى ركعتين. والفرق بين روايتهما ورواية أبي داود أن رواية أبي داود صريحة في أن الصلاة عقب الخطبة، لأنه قال ثم، وهذه قال وصلى ركعتين بالواو، والواو لا تقتضي الترتيب، الواو لا تقتضي الترتيب أولا. والدليل على أنها لا تقتضي الترتيب إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على الذي قال له ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا، ولو كانت تقتضي الترتيب لكان مشيئة الله مقدمة على مشيئة على مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون في ذلك تشريك. والعلماء أيضا نصوا على أن الواو لا تقتضي الترتيب، نعم، ولكنها لا تقتضي الترتيب، نعم، الواو لا تقتضي الترتيب، لكنها لا تنافيه بمعنى أنها لا تمنع الترتيب، بل قد تقتضي الترتيب بدليل، تقتضي الترتيب بدليل. ففي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الأعضاء مرتبة بالواو ولا لا؟ وقلنا إن الواو لا تقتضي الترتيب، فلو أن الإنسان توضأ منكسا فبدأ بالرجلين ثم الرأس ثم اليدين ثم الوجه يصح وضوءه؟ احنا قلنا لا تقتضي، لكن لا تنافي الترتيب. قد تكون دلالة الترتيب، دلالة الواو على الترتيب من دليل خارجي مهم من ذات الواو، وهنا الترتيب فيه دليل خارجي. ما هو؟ ها؟ نعم، فعل النبي عليه الصلاة والسلام، هذا صحيح. ثانيا قوله ابدأوا بما بدأ الله به كما في رواية النسائي ورواية مسلم، أبدأوا بما بدأ الله به لما أقبل على الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأوا بما بدأ الله به. ثالثا بعض النحويين يقول إن هذه الأعضاء وقعت في جواب الشرط، وقعت في جواب الشرط، والجواب يلي المشروط. فإذا كان يلي المشروط وجاءت أشياء متعددة فإن الذي يلي المشروط منها الأول، ثم نعم ثم الذي يليه ثم الذي يليه، فجعل الدلالة على الترتيب هنا من أن هذه الأعضاء الأربعة التي أمر بتطهيرها وقعت في جواب الشرط، فيقتضي أن يبدأ بالأول في الأول لأجل أن يكون الشرط والمشروط متواليين. على كل حال نقول إن رواية النسائي والترمذي لا تخالف رواية أبي داود. نعم. ثم قال باب الاستسقاء. نعم. ها؟ وفيه أيضا دليل ثاني، نعم، وهو ذكر الممسوح بين المغسلات كما استدل به الفقهاء، بل هذا يكون دليلا ثالثا أو رابعا. باب الاستسقاء بذوي الصلاح وإكثار الاستغفار ورفع الأيدي بالدعاء وذكر أدعية مأثورات في ذلك. ترجمة اشتملت على أربعة أمور: الاستسقاء بذوي الصلاح، إكثار الاستغفار، رفع الأيدي بالدعاء، ذكر أدعية مأثورة في ذلك. أما قول باب الاستسقاء بذوي الصلاح فإنه موهم أن المراد الاستسقاء بذواتهم. تقول: اللهم إنا نسألك بفلان ابن فلان أن تسقينا. اللهم إنا نسألك بفلان ابن فلان أن تسقينا. ولكن هذا لا يريده المؤلف، ما يريد ذلك، بدليل ما استدل به على هذه المسألة. يعني الدليل على أن المؤلف ما أراده هو أنه استدل لهذه المسألة